قال وإذا رأيتم من ولاتكم شيئا تكرهونه فاكرهوا عمله ولا تنزعوا يدا من طاعة. وهذا تفسير قوله فلا سمع ولا طاعة مع الإرشاد إلى عدم نزع الطاعة، بأن المقصود حال خاصة وهي عدم السمع والطاعة في المعصية، وأما الأصل الكلي من السمع والطاعة له فإنه يبقى. ثم قال المصنف وقد أمرنا بالصبر على ما يكره منه وأن نؤدي إليهم حقهم ونسأل الله حقنا، فلا ننازع الأمر أهله إلا أن نرى كفرا بواحا عندنا من الله فيه برهان. فالعبد مأمور بأن يصبر على ما يكره من هؤلاء المتولين من الأمراء والحكام، وأن يؤدي إليهم حقهم، وأن يسأل الله سبحانه وتعالى حقه، لأن من وكل حقه إلى الله أتاه الله بحقه عاجلا أو آجلا. والعبد مشغول ذمته بما يجب عليه، والواجب عليه أن يؤدي إليهم حقه، فإذا أدى إليهم حقهم برئت ذمته. وأما حقه الذي يطلبه إذا منعوه واغتصبوه فإن الله سبحانه وتعالى سائلهم إياه. فإذا سلم العبد الأمر لله عز وجل ووكل الشأن إليه ورده إلى أمره سبحانه، فإن الله سبحانه وتعالى هو الحق المبين الذي يحكم بالعدل، فينصف المظلوم من ظالمه عاجلا أو آجلا. فمن امتثل فيهم أمر الشريعة حمت الشريعة حقه، وصار المتكفل له بهذا الحق هو الله سبحانه وتعالى، وكفى بالله وكيلا، وكفى بالله كفيلا، وكفى بالله حسيبا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.